وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خد بالأسباب، نايم سيدنا علي بن أبي طالب مكانه، وخرج هو ودعا الدعاء: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم فأغشيناهم فهم لا يبصروا، وخرج من وسط المشركين وهم إيه؟ لم يروه. فكذلك موسى عليه السلام خرج من مصر خائفا على نفسه يترقب، يبقى خد بالأسباب أهو، وينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه، ثم التجأ إلى الله سبحانه بالدعاء لعلمه بأنه لا ملجأ سواه. قال رب نجني من القوم الظالمين. إمتى قالها؟ بعد ما خد بالأسباب، أي خلصني من الكافرين واحفظني من شرهم. والمراد بهم هم مين؟ فرعون وملئه. ومشي بقى في الطريق رايح فين؟ مدين. مدين دي بقى تطلع مين؟ الأردن. خدها مشي من مصر للأردن من الجيزة، 8 أيام سفر متواصل ما بيقفش، متخيل؟ طب هسأل سؤال، هو سيدنا موسى كان واخد معاه شنطة هدومه؟ كان واخد معاه سندوتشات؟ ده كان خارج ما يعرفش. ده فجأة هو واقف فوجئ، لقى واحد من المؤمن بتاع الفرعون: يا موسى الحق اخرج، صح كده؟ حرف الفه. فخرج ما استناش، يبقى لا استعد بملابس ولا استعد بطعام ولا بشراب، خلي بالك، ولا ودع أمه ولا أخو هارون ولا أخته مريم ولا أي حاجة. ده طلع يجري، ويجري ليه؟ عشان الخيول ما تلحقوش، متخيل؟ وماشي فين بقى؟ واخدها من هنا للأردن، من مصر للأردن. شوف بقى انت على الخريطة المسافة دي ايه. ماشي لابس ايه بقى؟ لابس نعل. هو اصلا كان عايش فين في الوقت ده؟ في قصر فرعون. يبقى لابس لبس مين؟ الامراء. ما هو كان بيلقب بالامير موسى، يبقى شكل النعل اللي لابسه ايه؟ الحذاء اللي لابسه ايه؟ حاجه لا تتحمل الايه، لا تتحمل المشقه اصلا، لانه عايش في الـ في الـ في الحرير وفي الـ وفي الرخام وفي الجرانيت، صح؟ يبقى معناه ان هو، واللي يروح المتحف المصري هنا يشوف النعل بتاعهم عامل ازاي، حاجه اكنه ورقه، حاجه رقيقه جدا، بس للايه؟ للقبهة بس، مش للرفاهيه. تخيل بقى هيمشي بدي، يا ترى هتكفي كم ساعة؟ مش كم يوم، وبعد كده تدوب. انت عارف قبل مدين بشوية، عارف الارض هناك شكلها ايه؟ انا شفتها، ارض صخرية كلها صخور مدببة، والجزء اللي قبلها على طول مباشرة مليان بالعقارب، بالعقارب، ما فيش سنتي الا وتلاقي عقربين او ثلاثة في الجحور. تخيل بقى لما يمشي، كان لما يجي ينام، ينام ازاي؟ لا معاه خيمة ولا حاجة، وبعدين في ذئاب في الطريق، وفي ثعابين، دي أرض صحراوي، وفي عقارب، إيه ده؟ طب مش إزاي؟ وحصل في النعل بتاعه إيه؟ ورجله حصل فيها إيه؟ ده اللي يوم الجمعة الجاي إن شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. حد عنده استفسار في حاجه؟ اتفضل. حاضر، جميل جميل. لا لا، هي دي للاسف محتاج، هو سؤال جميل جدا، السؤال ده عجبني، بس للأسف علشان أنا أجاوب عليه ده محتاج وقت فعلا كبير. اتكلم فيها ابن القيم رحمة الله عليه، الفرق ما بين القلب واللب والفؤاد والشغاف، ده موضوع يعني، ده عشان نتكلم عنه، مش كده بس، وإزاي العقل في القلب، دي برضو من ضمن الكلام، ربنا يذكرنا إن شاء الله ونتكلم فيها المرة الجاية بإذن الله. حاضر. ليه ايه؟ واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. فهنا ذكر الفؤاد وذكر القلب، ايه الفرق بقى بين الفؤاد والقلب؟ جميل، ما احنا عايزين كده بقى، عايزين نقرا القران بقى ونتدبر بقى. حاضر، لا دي سهلة، دي إجابة سهلة يعني، إجابة ما تاخدش وقت. الفرق بين النصراني والقبطي والمسيحي، القبطي معناها باللغة الهيروغليفية لما تترجمها كلمة قبط تترجم للغة الإنجليزية إيجيبت، يبقى قبطي معناها مصري، يبقى قبطي معناها إيه؟ مصري. خلاص كده؟ ايه بقى الفرق بين المسيحي والنصراني والقبطي؟ خلاص عرفنا القبطي معناه مصري، مصري بقى ايا كانت ديانته، دي جنسيه، يبقى مصري دي جنسيه مش ديانه، مصري دي جنسيه وليست ديانه. اما بقى بالنسبه للمسيحي فاحنا اللي مسيحيين، والنصراني هم اللي نصارى. النصراني نسبه الى دوله الى بلده الناصره في ايه، او قريه الناصره في فلسطين، سموا بذلك ايه الناصره يعني، او سموا بذلك النصارى نسبه الى النصارى. خلاص كده عرفنا ليه اسمهم النصارى، وربنا في القران سماهم النصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم في السنه نصارى، فقال صلى الله عليه وسلم الا لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يبقى دول اسمهم نصارى، عرفناهم اللي هم مين بقى، عباد الصليب او عباد المسيح او اللي بيقولوا الله ثالث ثلاث، ايا كان بقى، كاثوليك، ارثوذكس، انجليه، بروتستانت، مريمانيه، يعقوبيه، نستوريه، ملكيه، ماشي، مهلبيه، ملوخيه، اي حاجه، دول النصارى. اما المسيحيين فاحنا اللي مسيحيين. يعني ايه بقى مسيحيين؟ نسبه الى المسيح عليه السلام، فمن اتبع المسيح نحن ولا هم؟ احنا. هو قال اني عبد الله، احنا قلنا ايه؟ هو عبد الله زي ما قال، انما هم قالوا ايه؟ قالوا لا هو ابن الله او ثالث ثلاث، صح كده، او قالوا هو الله. قال اتاني الكتاب، واحنا قلنا ربنا اعطى الايه؟ الانجيل. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبي، احنا قلنا هو نبي، وهم قالوا ايه؟ اله. وجعلني مباركا اينما كنت، الى اخر الايات بقى. يبقى احنا اللي اتبعناه ولا احنا اللي ما اتبعناهوش؟ احنا اتبعناه، يبقى ننسب ليه برضه، يبقى احنا اللي مسيحيين، صح كده، ومحمديين وموسويين. ففي النهاية احنا مسلمين، مسلمين يعني متبعين الكل، لا نفرق بين احد من الرسل. فهمتها دي؟ طب انت بقى بتقول لي ايه العلاقة بقى بين النصراني والمسيحي والقبطي؟ اقول لك انا بقى، انت بتسأل السؤال ده ليه؟ لان للأسف مذاع ومشهور ومعروف عندنا دلوقتي في مصر وبين كتير من الناس ان القبطي هو النصراني هو المسيحي. اولا من الخطا انك تقول على النصراني انه مسيحي، عرفنا ليه؟ ما ينفعش. لانك انت لما تقول ان هو مسيحي يبقى معناه ان هو اتبع المسيحي، يبقى معناه ان هو على حق، لا ده هو على باطل، ما ينفعش يبقى اسمه مسيحي، زائد ان انت كده خالفت القران والسنه. فيبقى ما تطلقش على النصراني انه مسيحي، وفي نفس الوقت ما تطلقش على النصراني انه قبطي، لان هو لما يذيع انه هو قبطي وينشر ده بينا ونبقى احنا نعتقد ده للاسف الشديد، كانه بيقول لك انا قبطي يعني انا مصري، يعني مصر دي بتاعتي، يعني انتوا المسلمين داخلين علينا، يعني انتوا خرجوا منها، هي معناها كده. فهمتها هي جاي ازاي؟ هو ده المقصود. فمفيش حاجه اسمها بقى ايه علاقه ما بين نصراني ومسيحي وقبطي. قبطي ده جنسيه، والنصراني ده عباد الصليب، كفره، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، ربنا كفرهم، أنا هقول عليهم إزاي؟ هقول عليهم إيه يعني؟ وإحنا اللي مسيحيين زي ما قلت لك، بس اللي اتبعنا المسيح. في سؤال تاني؟ كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الحلقة على قناة الحافظ بكرة 1:15 إن شاء الله.